الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عبد المطلب. وقد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب، صارت لأخيه المطلب، فالمطلب هو أخ لهاشم، وكان المطلب وهاشم متواخيين وكانوا متناصرين، والمطلب ذهب إلى المدينة ليحضر ولد أخيه هاشم ويوليه من بعده لتعاطفه ومحبته لأخيه هاشم، بينما الإخوة الآخرون الاثنين الآخرين لا، ما كانوا متفقين معهم، فصارت إلى أخيه. بنو المطلب هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فهم دخلوا معهم الشعب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب ومن معهم، دخل معهم في الشعب بنو المطلب وهم أبناء عمومتهم. بنو المطلب ليسوا من أبناء هاشم لأنهم إخوة، بنو المطلب أخ لهاشم وإخوته الآخرين تخلوا عنه، وأبناء عمومتهم الآخرون تخلوا عنهم لما حصروا في الشعب، لكن بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم، ولذا جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الزكاة لأنهم لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهم ليسوا أولاد عبد المطلب، أولاد عبد المطلب ولا أولاد أبو طالب، وإنما أولاد المطلب ابن عبد مناف، يعني إخوان لهاشم. المطلب أخ لهاشم، يكون عم لعبد المطلب أخو أبيه، ونسب إليه من العبودية الرق عبد المطلب، وصارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف. مات اللي هو هاشم في الشام، صارت وظائف هاشم لأخيه المطلب، وأوصى بها من بعده تكون لابن أخيه عبد المطلب. وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه. سميه المطلب، هذا يسمى الفياض، مثل ما سمي هاشم هاشم، وكان اسمه عبد، وكان اسمه عمرو، اسمه عمرو، وسمي هاشم لهشمه الثريد والخبز، والمطلب هذا أخوه ويسمونه الفياض لكثرة ما يعطي ويفيض من المال. ولما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه ورآه ورأى فيه صفات وسمة أخيه هاشم الذي مات في الشام، وأردفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنعت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له، فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس: هذا عبد المطلب، فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن، فولى بعده عبد المطلب. مات في اليمن وهاشم مات في الشام، يعني في الرحلتين لهما، واحد ذهب إلى الشام ومات هناك، والآخر ذهب إلى اليمن ومات هناك، وهما شقيقان أخوان. نعم. فولى بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم، يعني تولى بعد المطلب عبد المطلب الذي هو شيبة، يصير ابن أخي المطلب، تولى من بعد ابن أخيه. نعم. وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحدا من آبائه، وأحبه قومه وعظمه، الذي هو عبد المطلب، وله مزايا ستأتي، وله مواقف جيدة ستأتي إن شاء الله، فشرف في قومه نال شرف قريش وشرف بني النجار أهل المدينة، واجتمع الشرفان في عبد المطلب، أعمامه قريش وأهله وأخواله بني النجار من المدينة، وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على أرتاح عبد المطلب فغصبه إياها. ولما مات المطلب الذي هو الذي أحضر عبد المطلب من المدينة، وهو الذي حن عليه وهو الذي ولاه، لما حال حياة المطلب كان أعمامه مذعنون له، فلما مات يقول وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها. الأركاح الدور والمساكن كما ذكر ذلك في القاموس، الدور والأماكن التي فيها مثل ما يقال في الإمارة ومركز وبيوت الوجهاء والأمراء، اغتصبها عمه، عمه نوفل يكون عمه اغتصبها، كأنه قال أنا أحق بها، أنت ابن هاشم والمطلب يكون عمك، وأنا ابن عبد مناف وهاشم يكون وهاشم والمطلب يكون أخواه، وكأنه أراد أن يتقدم على ابن أخيه واغتصبه ما له من الأمكنة والشرف، أراد أن يأخذها، لكن عبد المطلب تمسك بها وطلب من قريش ومن حوله من أهل مكة وكانوا يعظمونه، قال انصروني على عمي، قالوا ما ندخل بينك وبين عمك، لو أتاك شخص من بعيد ناصرناك، لكن ما دام الخلاف بينك وبين عمك ما نتدخل. إلى من يفزع كتب إلى أخوانه في المدينة ليأتوا ليناصروه على عمه، فجاءوا. فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجدهم. كانوا في السابق بدل ما يكتب خطابات ونحو ذلك يكتب قصيدة وشعر حتى يحركهم ويتحركوا، والشعر يبقى ويحفظ ويتدارك، وهل له نصرة أو لا يمتدحون بهذا، وإن لم يناصروه ذموا بهذا أن الرجل استنجد بهم ولم ينجدوه، كما فعل الخزاعي لما جاء يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما خانت قريش العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، جاء الخزاعي بأبيات فقال نصرت، نصره النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في فتح مكة. وسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال، وجاء لنصرة عبد المطلب وتلقاه عبد المطلب يقول هلم يا خال إلى المنزل، قال لا أنا جئت لمهمة وأديها أول، هل أظفر بها أو لا، جاء للمناصرة، وما جاء للأكل والشرب والضيافة، قال ما أنزل عندك ضيف ولا عند غيرك حتى أؤدي ما جئت من أجله، هذا خاله. فقال المنزل يا خال، فقال لا والله حتى ألقى نوفلا، ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو ما أتكلم ولا أنزل ضيافة عند أحد حتى ألقى عمك نوفل الذي اغتصب أمكنتك وأتفاهم وياه، أقتله أو يقتلني، ما أحد الأمرين، فإن قتلته نزلت عندك وأخذت ما بيده، وإن استسلم لي نزلت عندك، وإن قتلني فلا بأس، فهو جاء للنصرة. فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت، ثم أقبل فوقف على نوفل، وكان نوفل مع أسياد قريش جالسون في الحجر، وجاء هذا الخال شاهرا سيفه ليريه، ليكون الكلام من السيف قبل اللسان. فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال رددتها عليه، قال خلاص، حينما رأى السيف نوفل قال رددتها، هي مردودة عليه ما يحتاج، لا تضرب ولا تضرب، رددتها، فأشهد عليه، يخشى أن يقول رددتها ثم ينكث القول هذا أشهد عليه. قال اشهدوا عليه أنه رد أمكنة وأماكن ابن أختي فأشهدهم عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على عبد المطلب فقام عنده ثلاثة ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم. يعني يتحالف نوفل وبني عبد شمس هؤلاء إخوة ضد هاشم وبني المطلب أخوان كل الأربعة إخوة لكن اثنان اتفقا ضد اثنين. نعم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره وذلك أن أم عبد مناف منهم. لما رأوا نصرة عبد المطلب من أخواله بني النجار قالت خزاعة ولم تكن من قريش قالت أنتم نصرتموه فنحن لنا حق في نصرته كذلك لأننا ولدناه مثل ما ولدتموه. أنتم ولدتم عبد المطلب الذي هو هذا المنصور ونحن ولدنا عبد مناف الذي هو جد عبد المطلب عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. قالوا حنا ولدنا جده فنناصره. فدخلت خزاعة مع بني هاشم وبني المطلب في الحلف وكان هذا سبب فتح مكة فيما بعد. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على عبد شمس ونوفل وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي. ومن أهم كونه سبب فتح مكة لأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عهده وبنو بكر دخلت في مع قريش لما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على الهدنة بينه وبين قريش 10 سنين في سنة 8 في سنة 6 من الهجرة اتفقوا على 10 سنين هدنة ما أحد يؤذي أحد وأعلنوا للناس حولهم من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا. ثم إن بنو بكر وخزاعة صار بينهم مناوشة وهذا لا يضير العهد لا يضير العهد. المناوشة والحروب بين خزاعة وبني بكر ما بينهم عهد كل يقاتل الآخر لكن الخيانة جاءت أن بعض من قريش دخلوا مع بني بكر في الحرب ضد خزاعة وكان الاتفاق على أنهم لا يحاربون من دخل في عهد محمد وخزاعة دخلت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا حصل نقض العهد من قريش لله في ذلك حكمة حتى يتم فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان الاتفاق على أنها تضع الحرب أوزارها بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعني من سنة 6 إلى سنة 16. فلحكمة يريدها الله نقضت قريش العهد متى؟ في السنة 8 يعني ما مضى إلا سنة واحدة السنة 7 بقوا عليها في السنة 8 نقضوا العهد. فبنقضهم العهد ومعاونتهم بني بكر على خزاعة الذين دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم استحل النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم لأنهم نقضوا العهد ففتح الله له مكة في السنة 8 من الهجرة. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان. تقدم لنا أن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أتى به عمه المطلب ابن عبد مناف من المدينة ليتولى زعامة قريش من بعده. ولما مات المطلب تولى الزعامة من بعده عبد المطلب الذي هو ابن أخيه هاشم. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وأجر الله جل وعلا على يد عبد المطلب ما يدل على حماية الله جل وعلا لبيته العتيق، ويسر له من الأمور ما يظهر به رفعة شأنه، إرهاصات لما سيأتي بعد من ذريته، وأجر الله على يده في زعامته لقريش أمورا كثيرة، لكن من أهمها حفر بئر زمزم وجيش أصحاب الفيل. هذه أمور عظام أجراها الله جل وعلا على يد عبد المطلب حماية لبيته ورفعة لشأن عبد المطلب ولمن يأتي من ذريته. نعم. حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. نعم. وخلاصة القول وخلاصة الأول. الأول الذي هو حفر بئر زمزم. نعم. أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها فقام يحفر. رأى في المنام في ثلاث ليال متتابعة أمرا بحفر زمزم، فيطلب ممن يخاطبه بحفرها أن يصفها له لأنها مدفونة من عهد جرهم وما كانت بينة، فيأتي في الليلة الأولى فيقول له فيطلب منه الوصف فيصفها له ثم يذهب، يقول ينظر إن كان حق عاد وإن كان من وحي الشيطان فلن يعود، فعاد في المرة الثانية ووصف له بصفة أدق من الأولى، ثم عاد في المرة الثالثة ووصفها وصفا أدق من الاثنتين، وعرف موضعها عند نقرة الغراب، فجاء عبد المطلب بمعوله وبأولاده وبدأوا يحفرون بأنفسهم، فوجدوا الطي، يعني وجدوا أن حفرهم هذا على حدود زمزم لأنها كانت مطوية إلا أنها مدفونة، فلما وجدوا الطي عرفوا أنهم على هدى وأنهم على زمزم، ثم حفروا فوجدوا أسياف ووجدوا غزالين، أسياف من ذهب وغزالين من ذهب في هذه الحفرة، وبدأوا يحفرون، فعند ذلك ثارت عليهم قريش. فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، حين أرادوا الذهاب والفرار دفنوا فيها أسياف وغزالين من ذهب وأشياء كنوز ثمينة وخرجوا جرهم. نعم. أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين وأقام سقاية زمزم للحجاج. هذا باختصار، هو لما حفر ووجد ما وجد قال هذا شيء خصصت به، فثارت عليه قريش ببطونها يقول نحن شركاك في هذا، فقال هذا شيء خصني الله به فلستم لي بشركاء، قالوا لن ندعك إلا وتقوم الحرب بيننا وبينك أو نتحاكم إلى كاهن، فقال هلموا نتحاكم إلى كاهن، فخرج عبد المطلب من مكة ومعه من أقاربه عدد، وخرج من بطون قريش من كل بطن واحد مندوب عنهم، وساروا في الطريق متوجهين إلى كاهنة في أطراف الشام، وفي أثناء الطريق نفد الماء الذي مع عبد المطلب وصحبه، فقال لي بقية بيوت قريش ساونا في مائكم، أنتم معكم ونحن ليسنا معنا، فقالوا لا والله لا تذوقونه وما ندري ماذا أمامنا، قد يصيبنا ما أصابكم، فنحن نوفر ماءنا وأنتم ضيعتم معكم. فقال لي من معه من صحبه ماذا ترون؟ قالوا الرأي رأيك. فقال أرى أن يحفر كل واحد منا حفرة ما دام معنا نشاط، لأنه قد يأتينا الموت فجأة دفعة واحدة من يدفننا. فرأى أن يحفر كل واحد منا حفرة ونجلس بانتظار الموت عطاش. فقالوا ما رأيت؟ قال إذا حفرنا كل واحد منا حفرة جلسنا على شفيرها فإذا مات دفعه صحبه إلى حفرته ودفنوه، وهذا شيء سهل، لكن إذا عجزوا يحفرون له ما يستطيعون. فقالوا هذا رأي حسن، فحفروا وجلسوا ينتظرون الموت. ثم بدأ له رأي آخر فقال نسير ما دام معنا نشاط، لعل الله أن ييسر لنا سقيا. وصحبهم من بطون قريش يتبرجون عليهم. قالوا الرأي ما رأيت؟ فركب راحلته وركبوا رواحلهم ثم دفع الراحلة لتقوم، فإذا بالماء ينبع من تحت من مبركها، فنزلوا وشربوا واستقوا ونادوا بقية بطون قريش هلموا إلى الماء تعالوا من أين أتاكم هذا الماء؟ هذا من الله سقيا ساقها الله لنا. فاستقوا من هذا الماء الذي نبع من مبرك ناقة عبد المطلب، وأخذوا معهم ما يحتاجون من الماء. ثم قالوا قال بعضهم لبعض لما نذهب للكاهنة؟ هذا حق ظهر على يد عبد المطلب. قالوا نحن معك، نرجع من مكاننا إلى مكة وزمزم لك، لا ننازعك فيها أبدا. فرجعوا بعدما كادوا أن يهلكوا، رجعوا إلى مكة وقالوا ما فيها من مال، أشركنا فيه؟ قال نعم أشرككم فيه، أجعل سهمين للكعبة وسهما لي وسهما لكم، فمن خرج سهمه فهو له. قالوا أنصفت. وجعل السهام وذهب بها إلى القيم على هبل، أكبر صنم عندهم في بكة داخل الكعبة، الذي قال عنه أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أجابوه قال يوم بيوم يوم بيوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لأن قتل الصحابة شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وقتل المشركين يوم بدر في القليب الممتنة في نار جهنم والعياذ بالله. فذهب بهذه الأنصاب إلى قيم هبل ليستقسم لهم، أن يخرج قسمه على شيء له. فخرج سهم الكعبة على شيء من الذهب، وخرج سهم عبد المطلب على شيء من الذهب، وخرج سهم بقية بيوت قريش على لا شيء. فتبرع بسهمه للكعبة وجعل كل ما وجد في بئر زمزم للكعبة، باب من ذهب، وحل ببقية الذهب ما يناسب تحليته من الذهب، وحفظ ما يمكن حفظه للكعبة، فهو لم يأخذ لنفسه شيئا. وأقام للناس سقاية زمزم، فكانوا يسقون الناس حتى إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقيم على زمزم هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ليالي التشريق في المبيت بمكة لأجل سقايته للناس، فكان الناس يبيتون في منى ليالي التشريق، والعباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليقيم للناس السقاية سقاية الزمزم. ومر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الدلو وقال لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لمتحت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يشرب من الماء فأرادوا أن يأتوا له بماء غير، فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشرب مثل ما يشرب الناس، وقال لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لمسحت معكم أو زعمت معكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان استخراج ماء زمزم للعباس وظيفة العباس رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام وقبله. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريشا عبد المطلب وقالوا له أشركنا، قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كهانة بني سعد إلى كاهنة بني سعد، ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم. هذا الماء الذي نبع من تحت قوائم راحلته. نعم. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة، لأنه كان ما كان عنده إلا ولد واحد الحارث أكبر أولاده، فما كان معه من يساعده، فنذر إن الله أعطاه 10 من الولد يمنعونه إذا احتاج إليهم لينحرن ليذبحن واحدا منهم. فلما كمل له 10 أراد أن يفي بنذره كما سيأتي. كمل له 10 وكلهم رجال يمنعونه، أراد أن يفي بنذره، فجاء السهم على أب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وعبد الله والده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.